اقترض شخص من بنك ربوي قرضا ربويا ثم تاب الله عليه، وما زال البنك يخصم شهريا من راتبه لتسديد القرض الذي أخذه، وليس عنده ما يسدد به القرض نقدا ويريد الخروج من البنك، فهل عليه شيء أن يسدد إلى أن ينتهي القرض؟ الواجب عليه أن يتبرع من هذا الربا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله بقدر ما يستطيع، إما أن يستقرض من إخوانه وأصدقائه ويوفي البنك عشان يسقط الربا، المهم يدبر نفسه. فإن لم يمكن فليحرص على مدافعة البنك في أخذ هذه الزيادة، ولكن بما أعلم أن البنوك لا توافق على هذا، تبي حقها. لكن هو يا شيخ ما يقدر يخرج من البنك يتحول عنه إلا أن يسدد القرض الذي عليه. إيه ما يمكن يسدد باستقراض من إخوانه، يستقرض من إخوانه ويسدد وأصدقائه ويسدد. جزاك الله. نعم.